بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط السابع من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة شرح العمدة، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. أظن انتهينا من باب الوضوء. نعم، من يذكر لنا صفة مسح الرأس؟ مع الحكم طبعا، يعني كل ما يتعلق بمسح الرأس حكما ووصفا. حكما ووصفا بس، يعني ما تتوضعون؟ في ناس يعرفون بس يستحون. لا، ما ينبغي الحياة في مثل هذه الأمور، ما يعني الحياة في محلها وهذا ليس من محله. الباقي يعني ما يمسحون ما يفعلون. نعم. أيوة. رؤوسكم. أيوة. إيش الحد الواجب يعني؟ كله. أيوة. مع الأذنين. الدليل. هذا دليل على الكل. أحسنت. وبعد أدلة أخرى. أدلة أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يمسح رأسه يصمد عليه العمامة، كان يمسح العمامة، دل هذا على أنه. أحسنت. وكذلك دوامه، يعني فعله الدائم. في بعد دليل ولا ما في؟ يعني مما يستدل به على إدخال الأذن مع الرأس. ها؟ بماء واحد. بماء واحد. أحسنت. بعد في بعد دليل. نعم، الأذن من الرأس. وبعد أيوة، فإذا مسح أيوة تخرج الخطايا من رأسه، هكذا قل تخرج الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فهذا جمع بين الرأس وإيش؟ والأذنين. نعم. طيب، نسأل بعد. طيب، ترتيب أعضاء الوضوء، ترتيب أعضاء الوضوء، ما الحكم مع ذكر الأدلة طبعا، ما حكم ترتيب أعضاء الوضوء مع الأدلة الشرعية؟ نعم، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، طبعا الفعل مطلقا هكذا ما يدل على الوجوب. نعم. طيب، وبعد أغيثوه. نعم، أحسنت. أيوة، اشرح، هذه تحتاج شرح يعني. أنت قلت سياق الآية، إذا لا السياق يعني لا بد يكون يعني تأتي به على ما هو في السياق. ها؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الكعبين وأيديكم إلى المرافق وامسحوا. أيوة، وامسحوا وبعدين وأرجلكم من الكعبين. طيب اشرحها، هذا السياق الآن، إيش وجه الدلالة من السياق؟ في نقطة أهم من هذه يا شيخ، لأن الترتيب جاب حرف العطف الواو، والواو كما يقولون يعني أهل اللغة ما يدل على الترتيب. يعني عندما تقول مثلا جاء جاء عبد الله ومثلا وعبد الكريم، طيب ما يعني أن عبد الله جاء قبل عبد الكريم، ممكن يكون عبد الكريم جاء قبل في اللغة ما يلزم، لكن إذا قلت جاء عبد الله ثم فلان، نعم هذه تفيد الترتيب، فيحتجون علينا باللغة يا شيخ، فلا بد من يعني دفعة أخرى. نعم على الترتيب، احسنت. نعم اللي هو ايش يقولون عن الفقهاء؟ يقولون ها يعني جاء السياق، سياق الآية هنا قطعا ذكر الله عز وجل بعض المغسولات، ثم قطع المغسولات بايش؟ بذكر ممسوح. وقطع النظير عن نظيره يقولون في اللغة لا يكون الا لدليل، لفائدة. وايش الفائدة هنا؟ ما في فائدة الا وجوب ايش؟ وجوب الترتيب. واضح؟ ضبطها ولا لا؟ اي نعم. فنقول ما قطع الله عز وجل المغسولات عن بعضها وفصله وفرق بينها بممسوح الا لفائدة، والفائدة هنا قطعا ما هي الا وجوب الترتيب. طيب وبعد ما في ادلة اخرى؟ ها؟ نعم. بعد يعني ان توضا على الترتيب، قول توضا مرتبا ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله عز وجل الصلاه الا به. بعد ايوه جاء بعض عن بعض الصحابه وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال حرف العطف ايش؟ ثم الذي يفيد عند اهل اللغه ايش؟ الترتيب. طيب طيب اسباغ الوضوء، ايش حكم اسباغ الوضوء؟ ها؟ وما معنى الاسباغ؟ ما معنى الاسباغ؟ ها؟ ما معنى الاسباغ وما حكمه؟ قليل. عليكم السلام ورحمة الله، اقول قليل. تفضل. الاسباغ هو ايش؟ اول كلمه ايش؟ تدليك العضو وغسله ايش؟ غسلا جيدا، هذا معنى. وبعد في معاني اخرى؟ نعم غسل العضو ثلاث ايش؟ مرات، ثلاثا ثلاثا، غسل جميع الاعضاء كل عضو ثلاثا ثلاثا الا ايش؟ قطعا باستثناء المسح. نعم مسح الراس. في معنى اخر ولا خلاص؟ في معنى ثالث. نعم كيف؟ إطالة اللي هو التحجيل، يعني الإطالة عن الحد ايش؟ الواجب في الاعضاء. اذا لها كم معنى؟ ثلاثة. الاول ها الاحسان والتدليك في الغسل مرة واحدة، والثاني ايش؟ التثليث، والثالث قالت الغسل عن حد ايش؟ الاعضاء. طيب ايش الاحكام؟ ايش حكم الشرع؟ يعني في كل ولا الحكم واحد في جميع المعاني؟ الحكم واحد ولا يختلف؟ ها؟ يختلف. ايش حكم المعنى الاول الذي هو الغسل او الاحسان في الغسل والتدليك يعني العضو مرة واحدة؟ ما حكمه؟ نعم الوجوب، هذا الاسباغ واجب. ها؟ طيب والتثليث؟ نعم على الاستحباب. والإطالة؟ والإطالة نعم على الاستحباب. طيب أسأل سؤال، أقول لو غسل إنسان أو متوضئ جاء وأراد مثل عند غسل اليد، فغسل يده في المرة الأولى وبقيت يعني بقعة لم يصلها الماء، وفي المرة الثانية غسلها أيضا وغسل نصف تلك البقعة، وفي المرة الثالثة أتم الغسل، هذا إيش يقال عنه؟ بما يوصف هذا الوضوء هذا الرجل؟ ها؟ نعم. الثلاثة هذه كلها تعتبر إيش؟ كل هذه الثلاث تعتبر إيش؟ لذلك ينبغي على من أراد أن يثلث أو من أراد أن يعني يأخذ بفضيلة التثليث والاستحباب في الوضوء فيغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا، عليه أن يتقن الغسلة إيش؟ الأولى جيدا، لأنك إذا ما أتممت غسل العضو في المرة الأولى قطعا الثانية ما تعتبر إيش من باب؟ أنت ما أتيت بالواجب إلى الآن، فلذلك يجب غسل العضو، الغسل الأولى يجب الإتقان والإحسان في الغسلة حتى تعتبر له الثانية إيش؟ من باب الاستحباب والندب، وكذلك المرة الثالثة تعتبر من باب الاستحباب، وإلا قطعا لو ما غسل، لو ما أتم الغسل إلا في الثالثة الثلاث كلها تعتبر إيش؟ ما خرج عن حد الواجب. نعم سؤال؟ لا بعدين لا أنا أسأل الآن. طيب إيش حكم الزيادة هذه؟ يعني إحنا قلنا المعنى الثالث من الإسباغ الزيادة على غسل الأعضاء، هذه إيش يعني اختلاف الفقهاء فيها؟ اختلفوا ولا ما اختلفوا؟ إحنا قلنا على الاستحباب، هل هذا قول يعني الجميع؟ ما خالف في هذا أحد؟ ها؟ نعم. ها؟ الشافعية إيش قالوا؟ ظلمتهم يا شيخ. ها؟ الله يعتقد سنيتها. ايوه وبعد في قول شاذ ولا ما في؟ الظاهري ايش قالوا؟ قالوا التحريم. قالوا يحرم ايش ويبطل الوضوء. نعم. قياسا على ايش؟ ها؟ قياسا على الصلاة. نعم. هم يقصون لكن يحرمون على غيرهم القياس. طيب خلاص نقرأ هذه أسئلة تظن الأسبوع الماضي. ها هذه لها الأولوية بس نقرأ أول. خلونا نقرأ وننتهي من الأسئلة لأنها تتعلق بالوضوء أيضا. أسئلة. ها؟ أسئلة عشان الباب. والله جيد، رأي جيد. بس المكتوبة فقط. إيه بس المكتوبة فقط لأن هذه من الأسبوع الماضي. يمكن أصحابها راحوا اليوم غابوا. ها؟ هذا يقول كيف يكون غسل اللحية؟ هل يكون تخليل بالأصابع للرجل؟ للرجل بأي إصبع أم بالخنصر؟ كيف يعني؟ كيف يكون غسل اللحية؟ اللحية إذا كانت كثة طبعا ما تغسل، ما يجب غسلها، وإنما يجب إيش؟ التخليل، يعني على قول بعض أهل العلم، وإلا فالراجح والجمهور على الاستحباب. والتخليل قطعا يأخذ يعني ماء ويدخل هكذا من تحت، يخلل بين يعني يحاول إيصال الماء إلى البشرة وإلى يعني الوجه. نعم. أما تخليل الأصابع قطع يخلل بين الأصابع هكذا، يعني يخلل بين الأصابع، وكذلك أصابع القدمين يخللها بأصابع يده، بأصابع إيش؟ بأصابع اليد. أما الخنصر ولا البنصر ولا الإبهام ما يهم بأي كان. الغرض منه قطعا يعني التأكد والتيقن من إيصال الماء إلى كل جزء من أجزاء العضو. يقول يا شيخ في الغد واليوم يعني ايش الكلمة الاولى هذه؟ يعني شوف الكلمة الاولى يقول مسح الرأس ثلاث مرات. لا مسح الرأس مرة واحدة، لانه المسح يعني اصل المسح انه بني على التخفيف، والتثليث ليس فيه نوع من انواع التخفيف. يقول هل الذي تخرج منه الغازات يحتاج الى تجديد الوضوء؟ وهذا دائما يا شيخ اثناء الوضوء وبعده وفي الصلاة، فماذا أفعل؟ وهل صلاتي باطلة إذا لم أجدد الوضوء؟ لا، إذا ضاق الأمر كما يقولون اتسع ولله الحمد، والحرج مدفوع يعني في شريعة الإسلام وفي ديننا ولله الحمد والمنة. فإذا كان الأمر كما وصف أنه مبتلى بخروج الريح علاج صفة الدوام فهذا قطعا ما عليه إلا أن يتوضأ قبيل الصلاة، يعني ما يتوضأ للظهر ثم يصلي بوضوء الظهر صلاة العصر أو يصلي بوضوء المغرب صلاة العشاء. يقول العلماء الأفضل له والأولى له أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا جديدا، يعني يجدد الوضوء عند كل إيش؟ عند كل صلاة، ويحاول أن الوضوء يكون قبيل الصلاة، ما يتوضأ قبل نصف ساعة ولا ساعة يقول أنا توضيت لصلاة الظهر مثلا قبل الصلاة بساعة ولا أكثر، لا، يحاول أنه لا يتوضأ إلا قبيل الصلاة ثم يدخل ولا يبالي بما يخرج منه بعد ذلك. يقول هل يجوز التسبيح بالمصباح أم هي بدعة؟ هو من باب الجواز يجوز، يعني ما في عندنا شيء يمنع في الشرع، ولكن يعني تركت الأولى وتركت الاستحباب وتركت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا رأى الإنسان أو اعتقد سنية التسبيح بالمصباح هذا قطعا هو الابتداع. فنقول الآن المصباح قطعا هي سيمة من أو صفة من؟ صفة أهل البدعة من المتصوف الذين يزعمون ويرون أن التسبيح بالسبحة أو يعني ما يعني الإظهار هذا الشعار أو أنه من شعار الصالحين كما يزعمون، فهذا ابتداع. فأنت إن فعلت وإن لم تعتقد هذا الاعتقاد الفاسد الذي يؤدي بك إلى البدعة نقول أنك يعني أكثرت سواد أهل البدعة ورفعت شعار المبتدعة، فإذا رآك الناس قالوا هذا فلان يمسك المصباح أو يسبح بالمصباح، وهذا الحقيقة يعني أمره مهطئ، يعني أقل ما يقال في أنه مكروه كراهة عظيمة جدا، ما هي كراهة قليلة. والتشبه بهؤلاء المبتدعة ورفع شعارهم وتكثير سوادهم لا شك أمره خطير، فالأولى قطعا ترك المسابيح وتقطيعها أيضا، فضلا عن التسبيح بها. سبح بيدك يا شيخ. يقول أو تقول بعض النساء يضعن الأصباغ على أظفارهن، هل يجب إزالة هذه الأصباغ لوصول؟ نعم يجب، إذا كانت مما يمنع وصول الماء نعم يجب. يقول توضأت فلما انتبهت إلى أنني ما غسلت ذراعي فما يجب علي فعله؟ إن كان يعني انتباهك يعني مباشر وقريب جدا ما في مانع ترجع على قول بعض أهل العلم ويعني تعيد أو تغسل الذراع، وإن أردت أن تخرج من الخلاف فتغسل الذراع وما بعد الذراع، تغسل الذراع وما بعد الذراع حفاظا على إيش؟ حفاظا على الترتيب. وإن كان العهد بعيدا بينك وبين الانتباه بين الوضوء وبين الانتباه فتعيد الوضوء كله من جديد. الإعادة ليش؟ أيوة حفاظا على الموالاة. نعم. يقول معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من زاد على ثلاث أو نقص فقد أساء أو نقص، ها؟ كيف؟ نقص إيش؟ عن ثلاث؟ في الوضوء، هل هذه؟ لا، الزيادة فقد أساء وظلم، هذا في الزيادة مو في النقصان. النقصان لك أن تغسل مرة مرة ومرتين مرتين. القول من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هل هو كلام أبو لا أبي يقول كلام أبي هريرة مدرج من الحديث أم لا؟ بعض العلماء يقول أنه من كلام يعني أكثر المحدثين على أنه من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن بس هذا الذي تريد ولا تبي تعرف حكم المسألة يعني؟ ها؟ طبعا يقول يعني العلماء راوي الحديث أدرى أو صاحب البيت أدرى بما فيه، وراوي الحديث أدرى بيش بما يروي. هذا فهم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أظن في مسلم رفعه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أو عندما يعني يقول الراوي أنه أن أبا هريرة توضأ فأحسن الوضوء ثم يقول وأسبغ الوضوء ثم غسل ذراعه حتى شرع في العضد ثم مسح برأسه ثم غسل قدميه حتى أو قدمه اليمنى حتى شرع في الساق أو إلى أنصاف الساق، ثم قال الراوي يقول قال أبو هريرة هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وهذا في صحيح مسلم. فقطعا تحمل هذه مع الرواية التي في مسلم على أنه إن لو أنه رواه أو أنه أدرج من كلامه هذا، لكنه قد رأى أو أسند هذا المدرج، أسند معنى الإدراج إلى فعل من؟ إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يعني بما نحمل أو على ما نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أو الغرة والتحجيل فليفعل كما في مسلم. ما تحمل أبدا إلا على إيش؟ إلا على الزيادة هذه، وكما قطعا على فهم أبي هريرة، وكما أسند الفعل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأولى يعني وإن كان لها في عند المصطلح وعند علماء الحديث لها حكم إدراجي يعني لفظا، ولكن قطعا لها حكم الرفع معنا على ما أسند أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. لقد قلت يا شيخ أن يكتب في الأمس. في الغد مكتوب هنا. إيش أحبك. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله إن شاء الله. وقلت ولا وقلت؟ وقلت نسأل الله أن يجعلنا من المتحبين فيه إن شاء الله. السؤال أليس هذا من الدعاء؟ ولا ينبغي الاستثناء والقول إن شاء الله، ولكن يجب الجزم في الدعاء، أفيدونا. الحقيقة مسألة يعني كون الإنسان يحب فلانا فعلا في الله عز وجل، هذا ما هو دعاء لا شك. يعني من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله فقد استكمل إيش؟ ها؟ فالأمر يعني درجة عظيمة جدا من الإيمان. الواحد منا يرجو ويتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يكون من الذين يحبون أهل الإسلام والإيمان في الله عز وجل. أنا بس يعني أخشى أن تخرج هذه الكلمة يعني لعاطفة، يعني أنت اليوم صارت لك عاطفة قلت أنا أحبك، وأنا صارت لي عاطفة قلت أنا أحبك أيضا. فحتى يعني نرجو أن نكون من الذين يتحبون، لأن الحقيقة التحب في الله يعني ما هو من باب الدعاء كما يقول. هذا لا شك إذا وصلنا أو بلغنا وصلنا هذا المبلغ أن نتحب في الله عز وجل، فهذه درجة عظيمة جدا من درجات إيش؟ من درجات الإيمان، ويعني استكمال عرى الإيمان. وذكرنا أظن قصة أبي إدريس الخولاني أمس عندما جاء إلى معاذ رضي الله تعالى عنه وفي مسجد الشام، ثم قال له إني أحبك في الله. إيش عمل معاذ؟ فاستحلفه بالله ثلاثا، الأمر عظيم جدا. ثم قال أبشرك بخبر سمعه عن من؟ عن رسول الله. لأنه قطعا إذا الإنسان نقول أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله، هذا يعني هذه مرتبة عالية. نرجو وأعيد نرجو ونقول إن شاء الله أيضا أن نكون من الذين يتحبون فيه سبحانه وتعالى. هذا ما هو من باب الدعاء، هذا يجوز يعني، لأن هذه فيها تزكية لا شك. يعني كون الإنسان يصل إلى أنه لا يحب إلا لله عز وجل، ولا هذه قطعا فيها يعني مرتبة عظيمة جدا. وعند أهل السنة والجماعة هذه الأمور يعني يجوز فيها الاستثناء أو يستحب فيها الاستثناء. يكفي. الله. بسم الله يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب مسح الخفين. يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في التي تثبت في القدمين، والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر من الحدث إلى مثله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة، ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر تم مسح مقيم. ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها، والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. مسألة. يجوز المسح على الخفين من غير خلاف لما روى جرير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، متفق عليه. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. بعد نزول المائدة. طبعا المسح يعني حكم المسح على الخفين يعني على الجواز عند أهل السنة جماعة جميعا، وما أنكره إلا الخوارج والرافضة والشيعة، هؤلاء أنكروا المسح على الخفين. أما أهل السنة عموما فيرون جواز المسح على الخفين، بل استحبابهما عند كثير منهم قطعا. كذا جاء يعني عن الحسن البصري يقول: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. وهذه يعني من الأحاديث التي يقول عنها أهل العلم بلغت حد التواتر. فأحاديث كثيرة جدا، بعضهم يعني حدث عن 70 كالحسن البصري، وبعضهم عن 40 من الصحابة، وكلهم يروي ويحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. ابن المنذر رحمة الله عليه يقول: المسح أولى وأحب من غسل القدمين. وهذا قول يعني للإمام الشافعي أيضا رحمة الله عليه، وقول يعني كثير جدا من المحدثين من أهل الحديث يرون استحباب المسح وأفضلية المسح على غسل القدمين. السبب أولا يقول أن الله عز وجل جعلها رخصة، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه. ثم يقول لأن فيها إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقمعا للمبتدع الذين أنكروا المسح على الخفين. فلذلك يرون استحباب المسح على الغسل. هذا كما يعني ذكرنا أنه مذهب الشافعي ورواية لأحمد، وهو قول جمهور أهل الحديث. ولذلك يعني تجد أو نجد كثير جدا من الذين يكتبون في العقائد في كتب العقيدة ويذكرون يعني عقائد أهل السنة والجماعة، يدخلون المسح على الخفين من ضمن المسائل التي تذكر في إيش؟ في أبواب الاعتقاد، مع أنه قطعا الكل يعرف أن المسح على الخفين من إيش؟ من العبادات. من إيش؟ من العبادات، وليست من إيش؟ من أمور العقائد ولا من أصول الدين، بل هي من الفروع. لكن لأن الإنكار قد حصل من قبل الخوارج والرافضة، فأدخلها أهل السنة وجعلوها من أمور إيش؟ من أمور الاعتقاد، قمعا لهؤلاء المبتدعة، ويعني بيانا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك حتى في العقيدة الطحاوية ذكرها الإمام الطحاوي رحمة الله، ونرى المسح على إيش؟ على أنها قطعا من أصول إيش؟ من أصول الدين. فإذا حصل الإنكار قطعا تنتقل من الفروع إلى هذا، قطعا يدل على أنهم ما كانوا يفرقون بين إيش؟ بين العقائد وبين بين الأعمال، كما قلنا في لما تكلمنا عن أخبار إيش؟ الآحاد. نعم. مسألة: ويجوز المسح على الجوارب والجرانيق، لما روى المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والجرموق في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخفة. ابن المنذر يقول انه اباحة المسح على الجوارب روي عن 9 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومسح الصحابة او جمهور الصحابة كانوا يمسحون على الجوارب، ولم يعرف مخالف لهم او من انكر عليهم او من خالفهم. فيقول ابن المنذر فكأنه من الاجماع الذي ينعقد عن فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. والجرموق يعني يعرفه العلماء على أنه أكبر أو يسد في محل العضو أكثر مما يسد الخف، يعني يلبس فوق الخف، يعني يكون الخف مثل إلى حد الواجب في القدمين، والجرموق يعني يغطي عضوا أكثر، يعني يدخل إلى بعض الساق فيغطي الخفين ويغطي بعضا من إيش؟ من الساق. مثل ايش؟ هذا المسالح اللي بدهم. اي ممكن. نعم. وكذلك الخف على الخف، يعني ومنه ايضا يدخله العلماء يعني لبس الخف على الخف، يعني عنده خف قديم وخف جديد فيخشى على الجديد فيلبسه ويلبس فوقه الخف ايش؟ الخف القديم. فهذا ايضا له حكم الجراميق. نعم. مسألة: ويشترط للجرب ان يكون صفيقا يستر القدم، لأنه إذا كان خفيفا يصف القدم لم يجد المسح. مسألة: ويشترط للجرب أن يكون صفيقا يستر القدم، لأنه إذا كان خفيفا يصف القدم لم يجز المسح عليه، لأنه غير ساتر فلم يجز المسح عليه كالخف المخرق. نعم، يعني من شروط الفقهاء في الجوارب أن تكون صفيقة، يعني متينة غليظة. يقول أولا يعني يجعلها أو يعني تعرف الصفاقة بأنها تقوم بنفسها، أي تمسك بنفسها على إيش؟ على القدمين، لا تحتاج إلى ما يقيمها أو ما يثبتها على القدمين. والشرط الآخر أنه ممكن تتابع المشي عليه، يعني ممكن يمشي عليه الإنسان أو يمشي على الجوارب يعني مسافات وإن لم تكن طويلة. نعم، لكن أهم شيء عندهم أنها تثبت بنفسها على إيش؟ على القدمين. لذلك كثير من الفقهاء أو جمهور الفقهاء لا يرى المسح على اللفائف، يعني هذه الخرق يعني تلف ويعني تمسك الواحدة بإيش؟ بما قبلها وتلف، ويعني فتكون التي في الأعلى تمسك التي إيش؟ ما أسفل منها. ما يرون أو لا يجيزون المسح على اللفائف، لأنها قطعا على شرطهم أو لم يعني تستكمل شرطهم الذي شرطوه بأنها تكون صفيقة، بأن يعني تمسك أو تثبت بنفسها على محل إيش؟ محل الوضوء. لكن شيخ الإسلام رحمة الله على رد عليهم على الفقهاء قال: الأصل أن ما ستر المرء أو الإنسان به قدمه تخفيفا أو استحبابا لإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاز المسح عليه، سواء كان خفا يثبت بنفسه أم كانت لفائف. وهذا قطعا، ولأنه قطعا يعني يقول أنه ما يقال في اللفائف يقال في إيش؟ في الخف. الأصل أنها مشقة في نزعها، أو مثلا برد شديد، أو مثلا جروح. ما يرون أو لا يجيزون المسح على اللفائف، لأنها قطعا على شرطهم أو لم يعني تستكمل شرطهم الذي شرطوه بأنها تكون صفيقة، بأن يعني تمسك أو تثبت بنفسها على محل إيش؟ محل الوضوء. لكن شيخ الإسلام رحمة الله على رد عليهم على الفقهاء قال: الأصل أن ما ستر المرء أو الإنسان به قدمه تخفيفا أو استحبابا لإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاز المسح عليه، سواء كان خفا يثبت بنفسه أم كانت لفائف. وهذا قطعا، ولأنه قطعا يعني يقول أنه ما يقال في اللفائف يقال في إيش؟ في الخف. الأصل أنها مشقة في نزعها، أو مثلا برد شديد، أو مثلا جروح أو آلام أو غيرها. ثم قطعا الكل على التيسير في دين الله عز وجل. وقد ثبت عن جمع من الصحابة أو عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يلفون لفائف في بعض إيش؟ في بعض، إذا لم يجدوا خفافا لفوا لفائف على أقدامهم في بعض الغزوات وكانوا يمسحون عليها. نعم. مسألة: ويشترط أن يثبت في القدم بنفسه من غير شد، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يثبت بنفسه، ولأن الأصل في المسح هو الخف وغيره مقيس عليه، والخف يثبت بنفسه، فما لا يثبت بنفسه لا يلحق به. نعم، الحقيقة الأصل التيسير على هذه الأمة، الأصل التيسير على هذه الأمة. أما الشكل والمادة التي تصنع منها الخفاف ويعني هذه الصفات ما هي شرط، ما هي شرط أبدا. المهم ستر القدم، المهم أن القدم أو محل الوضوء أو محل الغسل ينبغي يكون إيش؟ نعم، قد ستر سترا تاما. نعم، هذا الأصل. مسألة: ويشترط في الجرموق أن يجاوز الكعبين، لأنهما من محل الفرق، فيشترط سترهما كبقية القدم. نعم. مسألة: ويختص المسح بالطهارة الصغرى دون الكبرى، لما روى صفوان بن عسال المرادي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. حديث صحيح، إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها في الكبرى أيضا إلى أن يحلها، بحديث صاحب الشجة، وسيأتي إن شاء الله. إيش العلة؟ الجبيرة قطعا ما وضعت إلا لإيش؟ للضرورة، ها؟ ولتضرر يعني صاحب الجبيرة من وصول الماء إلى ذلك إيش؟ إلى ذلك العضو. نعم، أما ما بني على التيسير والتخفيف في الخفاف فإنها مدتها يعني يوم وليلة بالنسبة للمقيم، و3 أيام بلياليها بالنسبة لمن؟ للمسافر. نعم. طيب ومتى يبدأ، يعني متى يبدأ الإنسان يعتبر وقت المسح قطعا من أول إيش؟ من أول مسحة يمسح بها على خفيه، مو من اللبس. يعني مثلا هو توضأ في صلاة الفجر وبعد الصلاة لبس الخفين، ثم لما جاء إلى صلاة الظهر بدأ إيش ومسح على خفيه قطعا بعد انتقاض وضوئه. يبدأ الآن من بعد إيش؟ يبدأ من الظهر، يعني من عند وقت الظهر أو من الوقت الذي مسح فيه تبدأ إيش المدة، اليوم والليلة بالنسبة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها بالنسبة لمن؟ للمسافر. نعم. بالنسبة لقدر المسح، يعني كم يمسح الإنسان على خفيه، يعني إذا لبس الإنسان الخفة ما المقدار الذي يجب مسحه على ذلك الخف، أو ماذا يمسح، أو ماذا يجب مسحه الخفي قطعا بالماء. بعض الفقهاء مثل أبو حنيفة قال يعني قدر ثلاثة أصابع، قدر ثلاثة أصابع. الإمام أحمد قال أكثر الخف، يعني لابد يكون المسح يعني يمسح أكثر الخف، لأنه قطعا يقول ما يعني فعل في معظمه وفي أكثره يلحق الوصف بباقيه. أما إن كان المسح أقل من الذي لم يمسح يقول فلا، يعني فلا يصح القول بأنه قد مسح الخف على الإطلاق. نعم. وقطعا كلهم على أن الباطن إيش لا يمسح. الإمام الشافعي يقول يمسح المقدار الذي يتعارف عليه أهل البلد وأهل المكان بالمسح، ويشرع له مسح باطن الخف وظاهر الخف أيضا. نعم، هذا قول الإمام الشافعي، لأنه جاب يعني ذكر رواية في مسنده عن عبد الله بن عمر أنه كان يمسح ظاهر وباطن الخف، لكن قطعا الثابت عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يمسح إيش وإيش قال؟ قال لو كان الدين بالرأي لا لكان مسح باطن الخف أولى من مسح. ليه؟ طبعا يتعرض للقذارة ويتعرض، لكن رغم هذا نمسح الظاهر ولا نمسح إيش؟ هذا قطعا دليل يعني قوي جدا على أن الدين والشرع لا يؤخذ بإيش؟ بالعقل والرأي. نعم. نعم. مسألة: ويمسح المقيم يوما وليلة وثلاثا للمسافر. هذا طبعا قول الجمهور، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. نعم. الإمام مالك لا يرى المسح للمقيم، الإمام مالك له قول أنه لا يرى المسح للمقيم، يقول المقيم لا يمسح، لأنه يقول أن هذه يعني الأصل فيها أنها جعلت لدفع المشقة والتيسير، وهذا قطعا يكون للمسافر دون المقيم. نعم. لكن قطعا الأحاديث ترد عليه. لما روى عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال أحمد: هذا أجود حديث في المسح، لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها. صحيح الكلام الأول ما تكلمنا عنه، يقول كان يعجبهم، قال إبراهيم النفعي رحمة الله عليه يقول كان يعجبهم في صفحة 40 أسفل الصفحة، يقول كان يعجبهم هذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. إيش هذا الكلام؟ أنا عندي صفحة 40 يعني المسألة الأولى. نعم. قال إبراهيم كان يعجبهم. نعم. أيوة أحسن. قال بعضهم أن آية سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، قال أن هذه الآية يعني نزلت بعد إيش؟ بعد أحاديث المسح على الخفين، يعني روى الصحابة ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول إيش؟ قبل نزول المائدة. فكان يعجبهم هذا حديث جرير لأن جريرا ما أسلم إلا بعد إيش؟ إلا بعد نزول سورة المائدة. فهذا قطعا يدل على أنه إيش؟ أن ما رواه جرير وما رآه جرير رأى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك بعد سورة إيش؟ بعد سورة المائدة، فلا يقال بالنسخ. نعم. قال أحمد: هذا أجد حديث في المسح، لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يعني يعضد إيش؟ الكلام الأول، لأنه قطعا غزوة تبوك كان في أواخر إيش؟ في أواخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو آخر فعله. وعن علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، رواه مسلم. نعم، هذه كلها ترد على من؟ على الإمام مالك رحمة الله عليه. نعم. مسألة: وابتداء مدة المسح من الحدث بعد اللبس إلى مثله. يقول ابتداء مدة من الحدث، لا ما هو من الحدث، من المسح بعد الحدث. الحدث ما له علاقة، الحدث ليس له علاقة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة. يمسح، ما قال يلبس. هو لبسها في صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر وأحدث بعد الصلاة مباشرة، ما له علاقة. يمسح ثلاثة أيام من ابتداء إيش؟ من ابتداء المسح ومن ابتداء الاستفادة من إيش؟ من لبس الخفين. نعم. يعني وقوله يمسح المسافر يعني يستبيح المسح، وإنما يستبيحه من حين الحدث، لا من حين إرادة إيش؟ الدخول في الصلاة، من حين. نعم. ولأنها عبادة، يعني اللي أحدث بعد صلاة الفجر يتوضأ إذا ما أراد يصلي إلا الظهر، ما يتوضأ إلا إذا جاءت صلاة إيش؟ صلاة الظهر. نعم. ولأنها عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة. نعم. وعنه من المسح بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح ثلاثة أيام، فاقتضى أن تكون الثلاثة كلها يمسح فيها. هذا الأصل. نعم، هذا هو الصحيح. نعم. نعم. مسألة: ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. نعم، إذا مسح ثم انقضت المدة، يعني انتهت بالنسبة للمقيم اليوم إيش والليلة، وبالنسبة للمسافر الثلاثة أيام بإيش بلياليها، انتهى خلاص يبطل، لازم الآن إيش ينزع ويعيد وضوءه وضوء إيش كاملة. نعم. أو يعني بطلت إيش الطهارة، بطلت إيش الطهارة في أثنائها. نعم. لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال بطلت الطهارة. هذه مسألة الخلع، يعني بعض العلماء ذكر أنه الخلع لا يبطل إيش الطهارة، لكن قطعا قول الجمهور وجمهور الفقهاء والعلماء كلهم على أنه إن خلع يعني إحدى خفيه أو خلع الخفين جميعا فقد بطلت إيش الطهارة، إن كان قد تطهر ومسح فيه على إيش على الخفين. انتبهتم؟ يعني مثلا إذا لبس الخفين بعد صلاة الفجر ثم جاء في الضحى شعر بحر فنزع الخفين، نزع إيش نزع الخفين، طبعا هذا إيش لا شيء عليه لأنه أصلا انتقض إيش وضوءه. لكن نقول لبس الخف مثلا بعد صلاة المغرب ثم عند الدخول لصلاة العشاء توضأ، يعني أحدث ثم توضأ فمسح على الخفين، يعني وضوء الآن إيش وضوء مسح ولا غسل؟ وضوء مسح. ثم نزع الخف، إما الخفين وإلا الخف الواحد، إيش الحكم؟ هل يلبس ثاني مرة ويصلي صلاة العشاء؟ نقول لا، في مجرد نزعك للخف أو لإحدى الخفين فقد بطل الوضوء، لأن هذا الوضوء قد بني على المسح على إيش على الخفين، فعند النزع لا يقال أنه غسل قدميه ولا يقال أنه مسح على إيش. هذا قطعا قول الجمهور، وهذه هي حجتهم، أنه إذا نزعها عند النزع بمجرد النزع إيش يقال عن وضوء هذا الرجل؟ يقال توضأ فغسل القدمين؟ يقال لا، يقال توضأ ومسح على الخفين، لا نزعها، نزع الخفين الآن ما عنده، الآن بقدم بلا خف، الآن عند النزع يكون إيش يعني تكون القدمين بلا إيش بلا خفين، فلا القدمين قد غسلتا ولا الخف قد بقي إيش ساترا، والخف قطعا هو الذي مسح ولكنه نزع، فتبقى هذه القدم بلا غسل ولا مسح. لذلك يقول إذا نزعها تبطل طهارته ويجب عليه أن يعيد وضوءه كاملا ثم يلبس الخف، يعني النزع ثم اللبس مرة أخرى لا تبيح له إيش أو لا يستباح له بها الصلاة. بعدين هذا قول الجمهور وهذا هو الراجح. نعم. لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال لأن المسح أقيم مقام إيش مقام الغسل، أنت صحيح مسحت وهذا المسح هو بدل وعوض عن ايش؟ عن الغسل تخفيفا وتيسيرا، ولكنك انت ازلت ايش؟ ذلك الممسوح، فكأنك ازلت الطهارة عن عضو من اعضاء ايش؟ من اعضاء الوضوء. نعم. فإذا زال بطلت الطهارة في القدمين فبطلت في جميعها لأنها لا تتبعض. نعم، الوضوء لا يتبعض، الوضوء لا يتبعض. نعم. وعنه يجزيه مسح رأسه وغسل قدميه في ذلك كله، لأنه زال بدل غسلهما فأجزاه المبدل كالمتيمم يجد الماء. نعم، يعني إن كان مسح على العمامة فنزع العمامة يقال يمسح على إيش؟ وإلا قطعا ليس للمسح على الرأس علاقة بإيش؟ بالخفين، ولكن الكلام عن إيش؟ عن العمامة. فيقال يعني في قول أنه إذا نزع الخفين فيلزمه فقط غسل إيش؟ غسل القدمين، لكن قطعا نقول الموالاة إيش؟ نعم، ذهبت الموالاة هنا، لكن هذا قول. نعم. مسألة: ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم، لأنها عبادة يختلف حكمها في الحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكم الحضر كالصلاة. نعم، يعني يقولون إذا حضر أو إذا اجتمع السفر والحضر، هكذا عند الفقهاء يقولون إذا اجتمع السفر والحضر غلب جانب الحضر. غلب جانب إيش؟ ما هو السفر، الحضر. يعني أي مسألة من المسائل اجتمع فيها وضع المسافر وإيش؟ ووضع المقيم الحاضر، فيغلب أو يغلب عليه جانب إيش؟ أو الحكم الشرعي المتعلق بالحاضر المقيم ليس المسافر. نعم. مسألة: ويجوز يعني يضربون عليها أمثلة كثيرة، يعني إنسان مسافر سافر مثلا من مكان إلى مكان، ثم أثناء الظهر يعني مثلا في منتصف النهار وصل إلى المكان الذي يشري، وصل إلى منزله وإلى يعني بلده، هل يبقى يعني وكان قد أفطر في إيش؟ أفطر في في في من الصيام في ذلك السفر، ولكن في منتصف النهار وصل إلى هذا المكان، يقول يجب عليه عند وصوله إلى منزله وإلى بلده يجب عليه أن يمسك بقية إيش؟ وجوبا، ما هو اختيارا، وجوبا، لأنه قطعا اجتمع فيه حكم إيش؟ المسافر مع إيش؟ مع المقيم الحاضر، فيغلب عليه جانب إيش؟ جانب الحضر والإقامة وليس جانب السفر، وهكذا. نعم. هذا بالنسبة للمسح كذلك، يعني مسح مقيم، ها هو الآن مقيم في البلد هنا، مسح لبس الخف مثلا في الفجر ومسح عليه صلاة العصر وصلاة الظهر وصلاة العصر، وبعد العصر سافر، ها شرع في السفر، ثم في أثناء السفر مسح المغرب ومسح إيش؟ هل يكمل يعني هل يعني ينتهي الحكم باليوم والليلة، ولا يأخذ حكم ثلاثة أيام بلياليها؟ ها اجتمع السفر والحضر فيغلب جانب إيش؟ أبدا، يمسح يوم وليلة، فإذا مسح بعد المغرب ثم مسح بعد العشاء ما ليس له، أو يمسح بعد الفجر وليس له أن يمسح من إيش؟ اليوم الآخر بصلاة الظهر، وإنما ينزع الخف ويعيد طهارة كاملة ثم ينشئ بعد ذلك وهو في السفر مسح إيش؟ مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليها، والعكس كذلك. نعم. مسألة: وإن مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم كذلك. وعنه يتم مسح مسافر لقوله عليه السلام: يمسح المسافر ثلاثة أيام، وهذا مسافر. اختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، وقال: رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا. مسألة: ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة، لما روى المغيرة قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة، حديث صحيح. وعن عمرو بن أمية قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رواهما البخاري. ويشترط أن يكون لها ذؤابة أو محنكة، لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنكة تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نهى عن التشبه بهم، فلم تستبح بها الرخصة كالخف المغصوب. نعم، يعني إذا تشبه الإنسان بهؤلاء يقول ليس له أن يأخذ بإيش؟ برخص الله عز وجل. وهكذا إذا سافر يعني سفر معصية، أو يعني هكذا يقول الفقهاء أنه إذا فعل يعني أو مثلا غصب يعني سرق خفا ثم لبسه، هل يجوز له أن يمسح على ذلك الخف المغصوب المسروق؟ يقول ليس له ذلك، ليس له إيش يعني إذا اجتمعت المعصية والطاعة قطعا تغلب إيش جانب لا طاعة يعني شيء مما تتعلق بمعاصي الله عز وجل. فإن كان مسافر سفر معصية وإن كان سرق خفا أو غيره قطعا ليس له أن يمسح. كذلك إذا تشبه بأولئك القوم بأهل الذمة هذا قول، لكن قول أكثر الفقهاء على أن العمامة التي ليس لها ذؤابة ولا تحنيك فيها يعني هذه يقول يعني وضعها وإزالتها عن الرأس لا مشقة فيها، لا مشقة بخلاف العمامة التي قطعا تلف ولها يعني تحنيك أو لها ذؤابة طويلة جدا، فمن باب المشقة قطعا مسح النبي صلى الله عليه وسلم على إيش على عمامته. أما هذه الصغيرة مثل الطاقية مثلا أو غيره مثل عمائم يعني مشايخ الأزهر يعني وضعها وإزالتها لا يعني لا صعوبة فيها ولا مشقة فيها، فهذا من هذا الباب لا يمسح عليه. نعم. وإن كانت خلونا نكمل راح ننتهي الآن يا شيخ. لا خلص. من خلف ذيل. نعم. لا خلونا نكمل الباب يا شيخ أنا أظن ننتهي. وإن كانت ذات حنك نختصر. نعم. وإن كانت ذات حنك ولم يكن لها ذؤابة جاز المسح عليها لأنها تفارق عمائم أهل الذمة. مسألة. ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. نعم بالنسبة للعمائم. نعم. عفي عنه للحرج. مسألة. ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة، لما روى المغيرة قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فأهويت لأنزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. نعم. فمسح عليهما. متفق عليه. هذا الأصل وهذا هو قول الجمهور الفقهاء والمحدثين على أنه لا تلبس أو لا يلبس المرء الخفين إلا إن كان على طهارة كاملة. طهارة إيش يعني توضأ وضوءا كاملا ثم بعد ذلك يدخل إيش الخفين في القدمين أو يلبس يدخل القدمين في الخفين. أبو حنيفة وداود الظاهري يقولون لا، الطهارة اللي تشترطون فأني أدخلتهما طاهرتين أي نظيفتين لا نجاسة حسية ولا قذارة حسية عليهما. ما يلزم أن يكون توضأ وضوء كامل لكن أدخلتهما طاهرتين يعني القدمين في ظاهرهما أنهما إيش على الطهارة نظافة ما في لا قذارة ولا في نجاسة حسية. ما يلزم أن يكون متوضأ وضوء إيش وضوءا كاملا للصلاة. أما قطعا قول الجمهور قطعا هو الراجح هنا. نعم. مسألة. ويجوز المسح على الجبيرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي أصابه حجر في رأسه فشجه إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعمر أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده ويغسل سائر جسده. نعم. رواه أبو داود. وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليها. رواه ابن ماجة. ولأنه ملبوس يشق نزعه أشبه الخف. لا أشد من الخف. ها هو أشد من الخف قطعا لا يستطيع نزعه. نعم. ما هو الزندي؟ الزند اليد هنا شف التراب. نعم. مسألة. وفي اشتراط تقدم الطهارة لها روايتان إحداهما يشترط كالخف فإن لبسها. هذا بالنسبة ليش للجبيرة يعني بعض الفقهاء يشترط أن صاحب الجبيرة ما تضع له الجبيرة إلا وهو على طهارة إيش. لكن هذا القول ما هو صحيح، هذا القول ليس بصحيح. يعني رجل الآن عليه جنابة ثم شج في رأسه نقول أول اغتسل بعدين تعلف انتهى مات الرجل ها وحصل الضرر. ما يقال يعني ما لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الخفين قال دعهما فإني أدخلتهما إيش طاهرتين. أما هنا قطعا لم يقل أبدا في الذي شج رأسه ولم يقل لعلي. وتأخير البيان عن وقت الحاجة قطعا مما لا يجيزه العلماء والفقهاء والمحدثون. نعم. كالخف فإن لبسها على غير طهارة أو جاوز بها موضع الحاجة وخاف الضرر بنزعها تيمم لها كالجريح. نعم. والثانية لا يشترط لأنه مسح أجيز للضرورة فلم يشترط. التيمم ما هو شرط التيمم يعني بعض الفقهاء أو بعض العلماء قال أنه إذا كان يعني إذا كانت الجبيرة تغطي ركنا من أركان الوضوء فإنه يتيمم لهذا الركن يعني يمسح ويتيمم عن بدل إيش بدل تغطية ذلك الركن لكن لا يلزم أبدا ما هو صحيح. نعم. مسألة. ويشترط أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة لأن المسح عليها إنما جاز للضرورة فوجب أن يتقيد الجواز بموضع الضرورة ويمسح عليها إلى أن يحلها، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. نعم، يعني مثلا الشق إن كان أو الجرح إن كان في الكف لا يربط اليد إلى آخر المرفق، ها؟ يعني الضرورات كما يقولون تقدر بقدرها، لا يزاد عليها ولا يقاس عليها. الضرورات تقدر إيش؟ بقدرها، لا يزاد عليها ولا يقاس عليها أبدا. الضرورة فقط لأنها ضرورة، إذا تبقى على قدر الضرورة فقط، ما في زيادة، لا يزاد في الموضع ولا يقاس عليها غيرها مما ليست إيش فيها تلك الضرورة أبدا. الضرورات هكذا تقدر بقدرها، لا يزاد عليها ولا يقاس عليها، هذه قاعدة عند الفقهاء. نعم، مسألة والمرأة في ذلك سواء، لأن ذلك يعني في إيش سواء؟ في المسح، في المسح على على الخفين وعلى الجبيرة والعمامة. نعم، عندها، كيف ما عندها عمامة؟ هذا الخمار وهذا العمائم. نعم، لأن ذلك ثبت رخصة، وما رخصة لكن ما تمسح على العمائم. نعم، وما ثبت رخصة استوى فيه الرجل والمرأة كسائر الرخص، وهذا في الخف وما في معناه والجبيرة. فأما العمامة فلا يجوز المسح عليها للمرأة. مكتوب العمامة عندكم؟ مكتوب العامة عندي، لأنها إن لبستها لغير حاجة فهي محرمة عليها لتشبهها بالرجال. إذا لبست عمائم الرجال، نعم، والرخص لا تستباح بالمعصية، وإن احتاجت إلى لبسها فهو نادر لا يفرض بحكم، لا يفرض بحكم، والله أعلم. نعم، وخمارها قطعا لا يعد من إيش؟ من باب من باب العمائم. نعم، كيف كيف النسخة الثانية، نسخة قطر، هذا الشارح طبعا، الشارح نسخة قطر. ما يشوف لعند أسئلة حول المواضيع. شوف، نعم، ومن شرط المسح على ذلك جميع ذلك يعني يلبس على ظهرك. ايوه، اي العمامة و لا اي نعم اي اي نعم اي نعم، اذا اردت انك تمسح. نعم، إذا أردت تمسح. نعم، كيف؟ والله جمهور الفقهاء يقولون لا يمسح، لا يمسح، الأصل أنه لا يسافر يعني سفر معصية. يا شيخ ليش يسافر سفر معصية؟ ها، يعني ما نقر الناس على السفر في معاصي الله عز وجل، يعني ينوي يعني يعقد النية على أنه يسافر لمعصية الله عز وجل ونقول له امسح؟ نقول له الأصل أنك ما تسافر، يضرب هذا يا شيخ، يمنع من السفر، مو يسمح بالمسح. هل هناك من خالف في المسح على الجوربين وأنه لا يجوز؟ لا يجوز قطعا، لا شك. الحقيقة هو قول بعض المحدثين ورواية للإمام أحمد، ويقال رواية ضعيفة جدا للإمام الشافعي بجواز المسح على الجوربين، لأنه الجوارب اللي معهودة الآن يعني ها هذه قطعا يعني ليست صفيقة وليست مما يمكن تتابع المشي عليه، ليست على شرط الفقهاء. تقول يرحمك الله ويرحمنا جميعا إن شاء الله أن المسح على الخفين من فروع الدين، فهل هناك في الدين أصول وفروع؟ طبعا أصول وفروع، كيف؟ يعني أصول، نريد بالأصول يعني قضايا الاعتقاد، قضايا إيش؟ العقيدة والإيمان، ونريد بالفروع المسح على الخفين وغسل القدمين ومسح الرأس و نعم. لكن هل يعني هل هذه يعني يجوز للمرء أن يعني يأخذ بها أو يتركها وتلك؟ لا، قطعا هذا التفريق بين الأصول والفروع ما هو من شأنه للسنة والجماعة، لكن من حيث التفريق في اللغة وجعل هذه أبواب وتلك أبواب، هذا يعني لا مشاحة في الاصطلاح. يقول ما هو حكم من يتحرج من المسح على الخفين والجوربين؟ ويقول هي مسألة فيها خلاف، هذا إما فيه شعبة من شعب الخوارج وإلا شعبة من شعب أهل الرأي، فليختر منهما ما يشاء. إذا الإنسان يتحرج، يقول الحسن البصري رحمة الله عليه، يقول رويت أو سمعت أكثر من 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يروي وكلهم يقول أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. أنت تتحرج، إيش أنت؟ أكثر ورع، أكثر تقوى، هذا الورع هو الورع الكاذب، وهذه التقوى هي التقوى الكاذبة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، يقرؤون القرآن، يحقرون صلاتكم، هذه كلها صور عن إيش؟ صور من الورع والتقوى، ولكنه ليس على مراد الله وليس على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. ما ينبغي أن يجد في نفسه الإنسان حرجا مما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم واستقلوا إيش أو تقلوا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم زعم كل منهم أنه سيفعل فعلا يعني أكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال من رغب عن سنتي فليس مني. فاختر لنفسك ما تريد، إما منهج أهل الحق ومنهج أهل السنة والجماعة، واستحباب المسح على الخفين والجوربين أن يعني لذلك الإمام الشافعي قال أحب المسح على الخفين أكثر من إيش من غسل القدمين، وجمهور العلماء على هذا، على استحباب وعلى أفضلية المسح عن إيش عن غسل القدمين. فمن كان يجد حرجا في هذا فليختر لنفسه شعبة الخوارج أو شعبة الرافضة، لأنه هم الذين أنكروا وهم الذين يستقبحون هذا الفعل. يقول أذكر لنا كتب في الفقه للمبتدئين للعلماء المعاصرين. ما نعرف العلماء المعاصرين، ما نعرف يا شيخ. لا فقه هذا أسهل من فقه السنة.